ربي بلينو يسنى قصد وقران تيهمينو يقود سيغ الفرح يبزيونينو ايا وزن زي ساكيف غيينو إلا الحب بيقى زلزل سفو ايا نيوتي غاديك شمدو حنو السولي الزوق زي وانو وفي غدق دوانو يوقسينو إما يميل في يادار تذرتينو لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس ديوي تيغ بنوب أولاد لينو مراغ كتنغي مدلطينو اراك دافوسنك اكره وينو يغيفك يا العهد دوريتو واللي نران هدايا استودرتينو نفس تسارت بيكش مدولينو سني فريانس نيغنوينو ميميك سايغ يغيط لوايونو نفلت نبي فلاس نظارينو واتيني ورقي من حتج اسكلو ولانا راقي من عمرا ديسينو موت كيس قدان ميدنا كله وزند الغني زد باب اللورو كله نقدا كله نقدا كله دورتي ريتا تروس تقايونو هن وهم طاف تقاتينو إني فريتا كيتوت هذا سفو لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لب